مراتب القدر. المحاضرة الثانية. المرتبة الثانية كتابة الأشياء في اللوح المحفوظ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. المرتبة الثانية كتابة الأشياء في اللوح المحفوظ. مقتطفات من هذه المحاضرة. المرتبة الثانية من مراتب القدر هي مرتبة الكتابة، المرتبة المتعلقة باللوح المحفوظ، كتابة المعلومات. جوانب من هذه المحاضرة. من أجل ذلك كانت الكتابة في اللوح المحفوظ كتبت وتمت وقضي الأمر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما من غير إغفال ولا نسيان، من ذا يكيف ذاته أوصافه أفعاله، وهو العظيم مكون الأكوان. سبحانه ملك على العرش استوى فحوى جميع الملك والسلطان، وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث من عدنان، صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيهما القمران. هو جاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الثقلان، تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان. عبد الله، إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يران. قم طالبا للعلم واعمل صالحا، فكلاهما في الحق مقترنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أقر بأن الله منفرد بالقضاء وتقدير المقادير وتصريف الأحكام وابتلاء العباد بأنواع التدبير. هي المقادير تجري في أعنتها، تصبر فليس لها صبر على حال. يوما تريك خسيس الأصل ترفعه إلى العلاء، ويوما تخفض العال. أما بعد، تحدثنا في المحاضرة الماضية عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بمراتب القدر. مراتب القدر علمنا أن المقصود بها المراحل التي يمر بها المخلوق من كونه معلومة في علم الله في الأزل، معلومة قدرت في علم الله في الأزل، إلى أن يصبح واقعا مخلوقا مشهودا. انتقال المخلوق من كونه معلومة إلى كونه واقع يمر بمراتب معينة تسمى المراتب القدر عند السلف الصالح. ورد الدليل عليها في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الرابعة الخلق. هذه المراتب عند السلف الصالح تشمل كل صغيرة وكبيرة في الوجود. أي مخلوق مهما كان حجمه، وأي كوكب مهما كان جرمه، لكي يخلق لازم يمر بهذه الأربعة: العلم، كتابة، مشيئة، والخلق. وإحنا ضربنا مثل لمراتب القدر، مثل يضرب بقياس اسمه قياس الأولى، إن اللي يجوز في حق الله قياس الأولى الذي قال الله عز وجل عنه: ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. أما قول الله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، فإنه يعني نوعين من القياس حرمه الحق سبحانه وتعالى في حقه، قياس يسمى بقياس التمثيل وآخر يسمى بقياس الشمول. لا يجوز استخدامها بين القياسين في حق رب العزة والجلال، وده لهم وقت آخر نتحدث عنهما بالتفصيل. لكن المثل إذا ضرب في حق الله يبقى لازم يكون بقياس اسمه قياس الأولى. ضربنا مثل لمراتب القدر بقياس الأولى، قلنا في أي مشروع من المشروعات العملاقة لازم يبدأ بدراسة جدوى. المشروعات العملاقة لابد أن تبدأ بدراسة جدوى. دراسة الجدوى فيها إيه؟ ترتيب الأفكار في الأذهان، يرتب فيها فكرة المشروع، معلومات مدروسة بدقة وإتقان، يحسب فيها كل حاجة، تقدر فيها الحسابات والإمكانيات. بعد ذلك دراسة الجدوى تتحول إلى معلومات، تكتب هذه المعلومات في بضع ورقات أو مجموعة من الملفات، وتوضح في هذه الورقات مختلف الرسومات اللي ممكن يخاطب بها الجهات الأخرى، توضح فكرة المشروع، أبعاده، أهدافه، وسائل تنفيذه. كل هذه الأشياء تقدم من الجهات اللي هتوافق على المشروع، إذا كانت بلدية ولا إذا كانت محافظة أو ما شابه ذلك. توضح مختلف الرسومات التي يخاطب بها أصحاب المشروع مختلف الجهات. بعد كده الأمر يتوقف على مشيئة صاحب المشروع ومن تتوفر لديه الإمكانية، ثم يبدأ بعد ذلك بالتنفيذ إلى أن ينتهي المشروع وفق ما قدر له من حسابات، زي ما خططوا بالضبط يطلع المشروع. دي مراحل تصنيع الأشياء بحكم العقل والبديهيات. يبقى لابد لصناعة الشيء وتكوينه من مراتب معينة: العلم، كتابة، المشيئة، ومباشرة التصنيع والفعل. وهذا يعد في حقنا وصف كمال، اللي بيخطط ويدرس مظبوط بيطلع مشاريع مظبوط. طيب إذا كان ده وصف كمال في حقنا، فالله عز وجل أولى بالكمال منا. ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، منفرد بمراتب القدر. مراتب القدر زي ما ذكرنا المراحل التي يمر بها المخلوق من كونه معلومة مقدرة في علم الله في الأزل إلى أن يصبح واقعا مخلوقا مشهود. المراتب دي تشمل كل صغيرة وكبيرة في الوجود. احنا اتكلمنا في المحاضرة الماضية عن المرتبة الأولى من مراتب القدر اللي هي علم الله السابق، علم التقدير، علم حساب المقادير، تقدير كل شيء قبل تصنيعه وتكوينه، تنظيم الخلق وتنظيم أموره قبل إيجاده وإمداده، بالمرتبة الأولى. وبينا فيها أيضا مراتب العلم: علم الله بالشيء قبل كونه، علم الله بالشيء بعد كتابته في اللوح المحفوظ، علم الله بالشيء حال خلقه وإنشائه، علم الله بالشيء حال نهايته وفنائه. مراتب العلم، لكن أول مرتبة من مراتب العلم هي علم الله بالشيء قبل كونه، هي المرتبة الأولى أيضا من مراتب القدر. النهاردة إن شاء الله نستكمل الموضوع ونتحدث عن المرتبة الثانية من مراتب القدر. المرتبة الثانية من مراتب القدر هي مرتبة الكتابة، المرتبة المتعلقة باللوح المحفوظ، كتابة المعلومات، كتابة المعلومات التي تخصنا إلى قيام الساعة، وتدوين هذه المعلومات بالقلم في كلمات. كل مخلوق مهما عظم شأنه ومهما كبر حجمه ومهما كان وضعه، كتب الله عز وجل ما يخصه في اللوح المحفوظ، كتب تفصيل خلقه وإيجاده، وكتب ما يلزم لنشأته وإعداده وإمداده، وكتب جميع ما يرتبط بتكوينه وترتيب حياته. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ما من صغيرة أو كبيرة إلا وقد كتبت في اللوح المحفوظ، كتبها رب العزة والجلال. والإمام الطحاوي قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. عقيدة الطحاوية عقيدة تعبر عن عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون باللوح والقلم وبجميع ما كتب الله فيه. روى أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لولده: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان، إن موضوع القضاء والقدر فعلا إذا استوعبه الإنسان استيعابا جيدا شعر من خلاله بطعم الإيمان، وشعر من خلاله بحكمة الله عز وجل في تدبير هذه المملكة، وكيف أنه رحمن على العرش استوى، وكيف أنه يقلب هذا الكون تحقيقا لمعاني الابتلاء. قل إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. يعني من لم يؤمن بكتابة المقادير في اللوح كتبها الحق سبحانه وتعالى بالقلم فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أتباعه. لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى خلق القلم وأمره بالكتابة فكتب. واحد يقول لك: إزاي يعني الكلام ده حصل؟ ما نعرفش، فيه قلم كتب مقادير الخلائق. واحد يقول لك: هل ربنا هو الذي كتب به ولا القلم هو اللي كتب من نفسه؟ نقول أيضا: هذا لا نخوض فيه. ليه؟ لأن الله قال للقلم: اكتب، فكتب. أما كيفية الكتابة بالقلم فهذا يحتاج إلى دليل، احنا ما شفناش كيفية الكتابة بالقلم، لكن أمر مفهوم إن في قلم وفي كتابة، في كلام بينكتب والكلام بيعبر عن علم الله. يبقى علم وكتابة، المرتبة الأولى علم والمرتبة الثانية كتابة. وروى الإمام الترمذي من حديث عبد الواحد بن سليم يقول: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا محمد، إن أهل البصرة يقولون في القدر. قال: يا بني، أتقرأ القرآن؟ يقولون في القدر، يعني يخوضون فيه، ينفون كتابة المقادير، ينفون التقدير السابق عند ظهور الجهمية والمعتزلة، مجوس هذه الأمة ينكرون التقدير ويقولون لا قدر والأمر أنف. أنف يعني إيه؟ يعني لسه هيحصل، ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم عن كونه إلا بعد وقوعه. قلت: يا أبا محمد، إن أهل البصرة يقولون في القدر. قال: يا بني، أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فاقرأ الزخرف، سورة الزخرف. يقول عبد الواحد بن سليم: فقرأت حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال: يا بني، أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض، فيه أن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يدا أبي لهب وتب. مكتوب فيه أن فرعون مصير إلى النار، وأبو لهب سينزل فيه قول الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ومصير أيضا في النار. كل ذلك مكتوب قبل كونه. طبعا لكان فرعون يعرف ايه المخبأ في القدر، ولكان ابو لهب يعرف ايه المخبأ في القدر، لكنهما كفرا بالله وعاندا رسول الله. فرعون كفر بموسى، وابو لهب كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت: ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ أبوك وصاك بأبي ميمون؟ قال الوليد بن عبادة: دعاني أبي فقال: يا بني، اتق الله، واعلم أنك لن تتق الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره. يعني الإيمان بالقدر وتوحيد الله عز وجل في مراتب القدر أساس من أسس الإيمان وأساس عظيم لتقوى الله عز وجل. إنك لم تتق الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. يا بني، إني سمعت رسول الله يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد. في رواية عند الإمام أحمد المسند إن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال: أوصاني أبي رحمه الله تعالى فقال لي: يا بني، أوصيك أن تؤمن بالقدر خيره وشره، إن لم تؤمن أدخلك الله تبارك وتعالى النار. يا بني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: فاكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بكتابة المقادير قبل الخلق والتكوين. آيات وأحاديث كثيرة تدل دلالة قاطعة على المرتبة الثانية من مراتب القدر، هي مرتبة كتابة المقادير. قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يخلق السماوات والأرض ما كانش فيه غير العرش والماء، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وعند الإمام البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. الحديث لا يدل على إن خلق السماوات والأرض كان قبل كتابة اللوح المحفوظ، لا، هنا إيفاد معلومات، وليس المقصود ترتيب الأحداث. ربنا خلق السماوات والأرض وقبل ذلك كتب في الذكر كل شيء. من ترتيب المخلوقات قبل العرش والماء ما نعرفش ايه اللي موجود، لكن واحد من باب الفضول يسأل ويقول: ايه اللي موجود قبل العرش والماء؟ ونحن ما نعرفش. ربنا شاء ان يوقف علمنا بالمخلوقات عند العرش والماء، ما نعرفش اكثر من كده. قال: ولا يحيطون بشيء من علمي الا بما شاء. لا احد يعلم ماذا قبل العرش والماء. يقول الله عز وجل: وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اعطانا من العلم ما يكفينا لحياتنا وابتلائنا، استخلافنا في الارض وتعريفنا بدار الابتلاء وتعريفنا بدار الجزاء. اما قبل العرش والماء فالله اعلم ماذا كان، لكن نعتقد ان وجودها امر ممكن، امر لا يستحيل على الله عز وجل ان يخلق ما يشاء. ربنا اخبرنا انه يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، وده مش مرتبط بوقت معين، لا قبل العرش والماء ولا بعد العرش والماء. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. هذه صفة لرب العزة والجلال دائمة أزلية وأيضا دائمة أبدية. ربنا يقول: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ربنا سبحانه وتعالى متصف بصفات الأفعال، ومن لوازم الكمال أنه فعال لما يريد على الدوام أزلا وأبدا، سواء كان ذلك قبل العرش والماء أو بعد العرش والماء. لكن زي ما عرفنا إن ربنا أوقف علمنا عند هذا الحد. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بعلمه. وبعدين ربنا خلق بعد العرش والماء خلق القلم واللوح. الحاكم يروي في المستدرك وكذلك الطبراني في الكبير بسند صحيح من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن مما خلق الله لوحا، لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة. كل يوم له 360 نظرة في هذا اللوح، ففي كل مرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قول الله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن. دي رواية ثابتة عن عبد الله بن عباس. ربنا خلق اللوح خلق القلم. العلماء اختلفوا في قضية تتعلق بالقلم، لأن الرسول بيقول: أول ما خلق الله القلم. فاختلفوا في القلم، هل القلم هو أول المخلوقات ولا العرش أول المخلوقات؟ الرسول يقول أول ما خلق الله القلم. ما هو الصحيح في ذلك؟ الصحيح إن العرش خلق قبل القلم، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. يبقى كان العرش موجود حال كتابة المقادير. في رواية الترمذي قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طب العرش كان موجود، يبقى العرش أسبق من الكتابة، والكتابة تمد القلم، يبقى العرش قبل القلم. وده الصحيح اللي عليه جمهور المسلمين من علماء السلف الصالح. فهذا الحديث صريح في أن التقدير وقع بعد خلق العرش. واحد يقول لك طيب لما هو في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. حديث ازاي يفسر الحديث؟ له معنيان عند العلماء. المعنى الاول انه عند اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، مش معنى ان اول شيء خلقه ربنا سبحانه وتعالى هو القلم، لا، ده ساعة ما ربنا خلق القلم قال له اكتب، يعني عند اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. يبقى اذا اول ما خلق الله تعني العندية، يعني عندما خلق الله القلم، ولا تعني الاسبقية. المعنى الثاني ايه؟ ان القلم أول المخلوقات من هذا العالم الذي يخصنا بعد العرش والماء، لأن الحديث صريح لأن العرش سابق على التقدير، وإن التقدير مقارن لخلق القلم. أول المخلوقات من هذا العالم الذي يخصنا، لأن العالم اللي احنا عايشين فيه اللي ربنا كتب من أجل المقادير إلى قيام الساعة، هذا العالم فصل خصيصا لابتلاء الإنسان، وهيئ الله الكون من أجل الإنسان، ومن قبله ابتلاء الجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك ابتلى الله الملائكة بالإنس، وابتلى الله الإنس بالملائكة. فهذا العالم متعلق بنا، فالقلم أول المخلوقات من هذا العالم بعد العرش والماء. الأقلام اللي ورد في الكتاب والسنة ترد على أنواع متعددة، ليس هذا وقت الحديث عنها، إن هنتكلم عنها بالتفصيل عندما نأتي إلى الحديث عن أنواع التقدير والتدبير. لكن إحنا نتكلم عن المرتبة الثانية من مراتب القدر اللي هي مرتبة الكتابة، كتابة المقادير في اللوح قبل خلق السماوات والأرض. إمام البخاري روى من حديث عبد الله بن عباس وأيضا من حديث أبي حية الأنصاري أنهما كان يقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة المعراج ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام، حيث فرض الله على نبيه خمسين صلاة ثم صارت خمسا في الفعل وخمسين في الأجر. واللي احنا عايزين نقوله دلوقتي ان اللي دون في ام الكتاب اللي اتكتب في هذا الكتاب لا يقبل المحو والتبديل ولا يقبل التعديل والتغيير، كل ما كتب في اللوح واقع لا محال، كتابة كونية. وتقدير هنعرف اسم التقدير الازلي، تقدير الشامل متعلق بالكون كله، في تقديرات أخص هنشرحها ونتكلم عنها. تقدير الأزلي ده أول حاجة، في تقدير ميثاقي، في تقدير عمري، في تقدير سنوي، في تقدير يومي، لكن ما يخصنا الآن اللي هو التقدير الأزلي اللي هو المرتبة الثانية من مراتب القدر، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واحد يسألك سؤال يقول لك إيه؟ طب ليه اللي مكتوب في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيير والتبديل؟ ما هو السر في عدم التغيير والتبديل في اللوح المحفوظ؟ إن في تغيير وتبديل يحدث في بعض أنواع التقديرات الأخرى زي التقدير العمري والسنوي واليومي، هذا يقبل التغيير زي ما هنشوف إن شاء الله في أنواع التقدير، لكن في التقدير الأزلي ما ينفعش فيه تغيير. وربنا أخفاه، لا يطلع على ما في اللوح ملك مقرب ولا نبي مرسل. طب إيه السر بقى في عدم التغيير والتبديل؟ السر في عدم التغيير والتبديل إن الخلق كله وتصنيع الكون كله قائم على ما دون فيه، المخلوقات وسائر المصنوعات إلى قيام الساعة في هذا العالم، ربنا سبحانه وتعالى أحكم غايتها وقضى في اللوح أسبابها، قضى علتها وكتب مقاديرها. لا يتغير بنيان الخلق الذي حكم به الحق سبحانه وتعالى إلا بعد استكمال وتمام. مشروع الكون، مشروع الضخم العملاق، وضعت فيه جميع الأسس وجميع التقديرات التي بها بناء هذا المشروع في منتهى الإحكام. ما ينفعش يتبدل وتغير على وجهة نظر نحن. وأيضا بالنسبة للحق سبحانه وتعالى قضاه على أكمل ما يمكن، فلو كل شوية فيه تغييرات وفيه تبديلات يبقى معنى ذلك إن المشروع في بدايته أو المشروع في كتابته كان فيه نقص واحتاج لتكميل، لكن هذا المشروع العملاق، مشروع الوجود، مشروع الخلق، أحكم الله بنيانه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. لا يتغير بنيان الخلق الذي حكم به الحق سبحانه وتعالى إلا بعد استكماله وتمامه. لا يتبدل سابق الحكم في سائر الملك إلا بقيامه وكماله. هذه مشيئة الله في خلقه، وهذا ما قضاه وقدره في ملكه. ربنا سبحانه وتعالى على عرشه في السماء يفعل ما يشاء، بيده أحكام التدبير والقضاء، حكم بعدله أن يقوم الخلق على الابتلاء ثم يتحول العالم بعد ذلك إلى دار الجزاء. ده المشروع الضخم اللي ربنا سبحانه وتعالى رتبه في هذا الكون. الله عز وجل يخلق ما يشاء، حكمته سبقت فيما تم به القضاء أن الخلق للابتلاء ثم بعد ذلك للجزاء. مشروع الخلق يقوم على هذا الأمر، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبهنا في بعض المواطن إلى هذه الحقيقة. ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل ما يشاء لولا ما دون في الكتاب من أحكام القضاء. شوف مثلا لما يقول لولا كتاب من الله سبق، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلف، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. لكن ربنا سبحانه وتعالى وضع عللا وغايات لهذا الكون ما ينفعش التبديل فيها. إن أكمل شيء لتحقيق هذه الغاية هو هذا الكون لما فيه، فما ينفعش التبديل والتغيير لأن ذلك يؤدي إلى خلل في الحكمة. يقول الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. يعني إيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم؟ يعني ربنا قضى أن يمهل العاصي وأن يبقى الكافر في هذه الحياة. ليه؟ لأنه في دار ابتلاء، ثم بعد ذلك ينتقل إلى دار الجزاء. وإلا كان ربنا سبحانه وتعالى انتقم من الكافر في لحظتها. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. آيات كثيرة من هذا القبيل. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. هو ده السر في عدم التغيير والتبديل، إظهار حكمة ربنا سبحانه وتعالى في صناعته. تتعرف لما واحد يعمل مشروع، ولله المثل الأعلى، يعمل مشروع متقن ويتم هذا المشروع على وجه الكمال، بخلاف واحد عنده فلوس ومش عارف يعمل بها ايه، يعمل مشروع يفشل، يعمل مشروع تاني يفشل، فكرة تفشل، مش عارف ينظم نفسه. قل ده واحد معاه فلوس ومش عارف يعمل بها ايه، بخلاف اللي معاه ويحسن استخدامها. هذا بين العقلاء واضح معلوم. فربنا سبحانه وتعالى لا سمي له ولا مثيل له في حكمته وفي تدبيره لخلقه. من أجل ذلك كانت الكتابة في اللوح المحفوظ كتبت وتمت وقضي الأمر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ولولا كلمة الفصل، كلمة الفصل اللي هي قيام الدنيا للابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى سوف يحاسبهم على هذه الكلمة، كلمة التوحيد. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد في أي لحظة. لكن لولا كلمة سبقت من ربك فكان لزاما وأجل مسمى. ولذلك احنا نقول ان اللوح المحفوظ ما فيش فيه تغيير ولا فيه تبديل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. من انواع التقادير الاخرى زي العمري والسنوي واليومي، انما الازلي والميثاقي ما فيش فيهم تغيير. ليه؟ ان ده مشروع كامل، مشروع الحياه. الخلق كله مكون على تقدير الله عز وجل. والعقلاء يعلمون أن العلماء من البشر لو اجتمعوا على وضع خطة محكمة لبناء مشروع عملاق أو أي مشروع من المشروعات ودرسوا فيها جميع الجوانب بمختلف المقاييس والدراسات وراعوا في خطتهم الموازنة بين السلبيات والإيجابيات وبعدين وضعوا تخطيط محكم لا مجال فيه الإضافات وانتهوا إلى تقرير شامل دونوه في كتاب كامل أو في مجموعة من الملفات وبعدين قدموا هذا المشروع المكتوب لإدارة التنفيذ والمشروعات. هل يصح بعد ذلك لعامل جاهل ينقصه العلم والفهم أن يعترض أو يغير أو يبدل في هذا المشروع الضخم؟ أبدا. إذا كان العلماء المتخصصون وضعوا خطة محكمة لبناء معين، محدش يقدر يضع أفضل منهم. وإدارة المشروعات اتخذت القرار. يجي بعد كده واحد عامل جاهل يقول لا ده ما ينفعش، ما عملوش ده كده ليه؟ ليه ما غيروش كده؟ ويبدأ يعترض. إن علم قاصر ينقصه العلم والفهم. اعتراضه اعتراض جهل. لكن لو واحد فاهم صح يقول لك ما ينفعش فيها التغيير اللي وضع المشروع دي، مش أي كلام. ده واحد فاهم هو بيعمل ايه. هذا بيننا كبشر. ايريد البشر لرب البشر ان يغير او ان يبدل في ملكي على حسب اهوائهم؟ تعالى الله عز وجل عن قوله. ما فيش واحد يكون عامل بسيط يعبث في اداره المشروعات. هل يصح ان يعبث فيه حسب هواه او يغير في تخطيطي على وفق ما يراه؟ ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى كتب مقادير كل شيء، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا بد أن يتم الخلق على ما قضى به الحق. إمام الترمذي روى في سننه وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عباس أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وبعدين يقول له إيه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. المصلحة بهذا الخلق قضاها الحق سبحانه وتعالى في أم الكتاب. في المسند قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لابن عباس: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. المخلوقات ولله المثل الأعلى، كمشروع عملاق كامل، مشروع موضوع على تخطيط محكم شامل، لا يصح العبث فيه من قبل أحمق جاهل. إمام مسلم روى من حديث جابر بن عبد الله أن سراقة بن مالك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن. فيما العمل؟ فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لعمله. المحادة التي حدثت بين موسى وبين آدم، إمام البخاري روى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: التقى آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ يعني ده أمر مكتوب وأمر مقضي. وإن كان آدم عليه السلام لم يحتج هنا بالقدر على معصيته، لأن الاحتجاج بالقدر على المعصية أمر مذموم، لكن الاحتجاج بالقدر على المعصية يجوز إذا تاب الشخص من هذه المعصية على اعتبار أنه بحدث ماضي وفعل قد تم وانتهى لا يستطيع أن يغير فيه. قال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ وطبعا كلمة أربعين سنة لا تتعارض مع بعض الأحاديث التي وردت بذكر كتابة المقادير، مقادير الخلائق، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، زي حديث مسلم اللي رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. يعني كتب مقادير الخلائق قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ولا زي ما ورد عند آدم: قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ ما فيش تعارض، لأن العلماء ذكروا أن ابتداء المدة وقت الكتابة في الألواح خمسين ألف سنة، وآخر المدة ابتداء خلق آدم عليه السلام قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة. ابن الجوزي يقول: المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله القدير قبل وجود المخلوقات كلها، لكن كتابة المعلومات وقعت في أوقات متفاوتة. وأيضا ما رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. هنا قال قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، لكن بداية الكتابة قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وبعد كده بقى تتناقص السنوات على حسب ما يكتب رب العزة والجلال على مقتضى الحكمة والمشيئة. وبعدين الزمان السابق بيختلف في مقداره عن الزمن اللاحق، يعني السنة عندنا تختلف عن السنة التي ذكرت في الحديث خمسين ألف سنة، واليوم عندنا يختلف عن الأيام الستة اللي ربنا خلق فيها السماوات والأرض في ستة أيام. ابن تيمية يقرر هذه الحقيقة ويقول: فالذي جاء به القرآن والتوراة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع أئمة أهل الكتاب، إن هذا العالم خلقه الله وأحدثه من مادة كانت مخلوقة قبله، كما أخبر في القرآن أنه استوى إلى السماء وهي دخان يعني بخار، فقال لها والأرض فيها طوعا أو كرها، وقد كان قبل ذلك مخلوق غير السماء زي العرش والماء، كما قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ثم يقول شيخ الإسلام: وخلق ذلك في مدة غير مقدار حركة الشمس والقمر، كما أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الشمس والقمر هما من السماوات والأرض، وحركة الشمس والقمر بعد خلقهما، والزمان المقدر بحركة الشمس والقمر هو الليل والنهار التابعان لحركة الشمس والقمر، وقد حدث بعد خلقهم، تعاقب الليل والنهار حصل بعد الشمس، لكن قبل الشمس وقبل ما يخلق السماوات والأرض كيف ستقدر الأيام وكيف ستقدر السنوات؟ ابن تيمية بيقول: وقد أخبر الله أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فتلك الأيام هي أيام الستة مدة وزمان مقدر بحركة أخرى غير حركة الشمس والقمر. وده من كمال الفهم السلفي، فهم الشيخ الإسلام تيمية. واللوح كتاب لربنا كتب فيه مقادير الخلائق موجود فوق العرش عند رب العرش، دليل على كده ما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق فيه إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية جمع بين كتابين اثنين، الكتاب الأول اللوح المحفوظ وهو الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجود وخلقهم، الكتاب الثاني الكتاب الحافظ لأعمالهم المقارن لأفعالهم، وأخبر قبل ذلك أنه يحييهم بعدما أماتهم، يحييهم للبعث ويجازيهم بأعمالهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أنس بن مالك وعبد الله بن عباس يقولان إن هذه الآية نزلت في بني سلمة قبيلة قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت على بعد حوالي 3 كيلو تقريبا من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو أبعد قليلا، أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، كانت منازلهم بعيدة كل فرد يروح يصلوا في جماعة ويرجعوا 5 خروج في اليوم تبقى صعب عليهم، فأرادوا أن ينتقلوا إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: يا بني سلمة دياركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، ونزل قول الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهنا في قول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين سين علم الكتابة. كتابة في اللوح المحفوظ والكتاب السابق على أعمالهم قبل أن يخلقوا وقبل وجودهم، وأيضا كتابة تحفظ أعمالهم، كتاب حافظ يقارن فعلهم وأعمالهم. فقول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يعني اللوح المحفوظ أو أم الكتاب أو الذكر الذي كتب فيه كل شيء. وقول الله تعالى أحصيناه يتضمن كتاب أعمال العباد قبل أن يعملوها. الإحصاء في الكتاب يتضمن علم الله بالأعمال، يتضمن علمه بها وحفظه لها والإحاطة بعددها وإثباتها في اللوح المحفوظ. ربنا سبحانه وتعالى يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قيل إن الكتاب في قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء اللي هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء. ربنا بيقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذا يدل على أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق والتدبير والتقدير، وأنها لم تخلق سدى بل لها حكم وعلل مدونة فيما قضى به رب العزة والجلال. قدر الله خلقها وقدر أجلها واستوفى لها رزقها وما تصير إليه هذه المخلوقات. ثم ذكر الله عاقبتها وذكر مصيرها وذكر حالها بعد فنائها، فقال الله عز وجل ثم إلى ربهم يحشرون. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ذكر مبدأها ونهايتها، ذكر بين المبدأ والنهاية قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كل هذه المخلوقات قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجد وقبل أن تخلق. ويقول الله عز وجل حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ زي ما قال عبد الله بن عباس، وأم الكتاب أصل الكتاب وأم كل شيء أصل. والقرآن كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض زي ما ربنا قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يقول ابن القيم رحمه الله أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب. كتابة العلم هي المرتبة الثانية من مراتب القدر. ولك أن تتصور لو إن البشر اجتمعوا على كتابة ما يخص إنسانا واحدا أو مخلوقا واحدا، لو اجتمعوا على كتابة ما يخص إنسان واحد من أمور العلم والتقدير التي تخص عدد خلاياه وعدد نبضات القلب على مدار الوقت الذي يعيش في هذه الحياة، أو كتبوا عدد ذرات الهواء في كل نفس أخرجته رئتاه، أو ما هي عدد ذرات الدم الذي سيره الله في مجراه، أو ما مقدار طعامه وشرابه وما مقدار رزقه الذي سيناله في دنياه، وبعدين عمله مقدار الحسنات والسيئات التي قدمها لأخراه. اسأل المتخصصين عن عدد الكلمات التي كتبوا بها تنوع الصخرة الوراثية الأحماض النووية في كل خلية بشرية واحدة أو في كل خلية حيوانية أو نباتية. لو تصورنا إن البشر اجتمعوا على كتابة هذا العلم ستعلم أن البحر لو كان مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما هي الكلمات؟ تحتوي على معلومات. الكلمات حاويات، وعاء للمعلومات. وإن ما كانش فيها معلومات إذا كلام فارغ. اللي يتكلم كثير بدون فائدة هو كلامه كلام فارغ. لكن الكلمات تحتوي معلومات. فلو كان البحر مدادا لكلمات ربي لما لديه من معلومات؟ معلومات تخص كل إنسان، تخص كل حيوان، تخص هذا الكون بما فيه، تخص المخلوقات الموجودة في السماء. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ربنا يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. الكتاب الذي فوق العرش احتوى على الكلمات، والكلمات احتوت على المعلومات، فكل ذلك مكتوب في اللوح قبل أن يخلق الله عز وجل المخلوقات، وقبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هنا سؤال مهم. احنا عرفنا الوقت ان المرتبة الاولى من مراتب القدر اللي هي العلم، المرتبة الثانية الكتابة، كتابة في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثالثة اللي هنتكلم عنها ان شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة هي المشيئة، وبعدين المرتبة الرابعة التي سيأتي دورها اللي هي مرتبة الخلق والتنفيذ. السؤال اللي احنا عايزين نتكلم عنه، واحد يقول لك ربنا سبحانه وتعالى لماذا كتب المقادير؟ ألا يكفي علم الله وتقديره السابق لخلق المخلوقات؟ وهل ربنا سبحانه وتعالى ينسى حتى يتذكر بالكتابة في اللوح؟ كم واحد يسأل سؤال زي كده؟ واحد يقول لك يعني ايه حكاية الكتابة في اللوح؟ ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إليها لضبط أمور الكون؟ أبدا. ولكن الإجابة على ذلك إن الكتابة من لوازم كمال الحكمة، من الأمور الضرورية لقيام الحكم. يعني لو واحد صانع حكيم، الصانع الحكيم لا يسمع إلا ومخطط الصناعة بين يديه، المهندسون ينفذون ويشرفون عليه، هو يحط الخطة والمهندسون يقومون بتنفيذها. ما ينفعش فيها مجرد الكلام، لازم دراسة، أوراق، كلام مكتوب، ثم بعد ذلك يطابقون المصنوع على دليل التصنيع وقياس الرسومات في مراقبة للجودة. مراقبة الجودة تدقق في المواصفات وتطبيق القياسات، هل هي زي ما اتحطت ولا لا. ولا يمكن أبدا الاستغناء عن الكتابة في مثل هذه الضروريات أبدا، إذا كان ده حال البشر. ومن كمال الحكمة ومن كمال الفعل ومن كمال الصنع والإبداع، أليست للخالق سبحانه وتعالى من باب أولى؟ ولله المثل الأعلى. كتابة مقادير المخلوقات من لوازم الحكمة والكمال. إن كان ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إليها، ربنا غني عن العالمين، لا يحتاج إليها رب العزة والجلال، كما أنه لا يحتاج إلى خلقه في شيء ولا يفتقر إليهم بأي حال. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. بعدين يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ربنا مش محتاج من هذا، ربنا على كل شيء قدير، وكل أمر عليه يسير، وكل شيء إليه فقير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وبعدين كتابة الأعمال قبل كونها وحال كونها وبعد كونها، كتابة الأعمال والمقادير فيها قيام الحجة على الفرد. نعم ممكن واحد أحمق زي فرعون زي غيره أشكك في حكمة ربه لما قال لموسى عليه السلام فما بال القرون الأولى، موسى قال له إيه؟ قال علمها عند ربي. وبعدين قال له في كتاب، لو قال له علمها عند ربي وبس لكنا نظلم من إيه؟ إنما في كتاب مكتوب، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينفع. إن كان مش محتاج كتاب، ولكن عشان واحد زي فرعون تقام عليه الحجة، ومبقاش في حجة على رب العزة والجلال. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. الكلام ده كله يحصل كده فوضى، لازم كتابة. قل ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. شكم موجودة في الكون، وإلى خلق الله الكون من أجلها، يبقى لابد أن تكون مكتوبة ومدروسة ومقدرة تقضي أجله وموجودة في اللوح المحفوظ. وبعدين العبد يكون بين يدي الحق ويكذب ربه ويقسم على أنه يقول الصدق، ربنا يقول له انت عملت كذا وكذا، يقول ما حصلش، يقول لك والله ما حصل. يقول الكلام ده لمين؟ ربنا سبحانه وتعالى. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء، الا انهم هم الكاذبون. شوف الجرأة توصل لغاية فين. فلما يكون كتاب موجود تقام به الحج. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يحلف بالله انهم ما اشركوا، هم غارقون بالشرك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ويقول الله عز وجل وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتابة الأعمال والمقادير فيها قيام الحجة على الخلق، فيها كمال الحكمة لرب الخلق، يبقى فيها كمال الحكمة وفيها كمال الحجة. ولذلك يقول الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. هيعملوا ايه؟ ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. هنا ما يقدرش يقول حاجة، لو ما فيش كتاب يقول فيه ما حصلش. ولذلك امرنا الله عز وجل بكتابة الدين، اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. واحد يقول لك يا اخي الامور ثقة، ما تظلمش ان قصة ايه نيامة بيحصل مشاكل بسبب عدم الكتاب، الحق ما يزعلش. هو من نفسه لازم يكون كده طالما مسلم صادق. كتابة الدين تقوم بها الحجة ومن كمال الحكمة. الواحد يبقى حكيم في افعاله. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد. في الظلم لا ظلم اليوم. وجدوا ما عملوا حاضرا. يقول لك ازاي يعني وجدوا ما عملوا حاضرا؟ نعم دلوقتي احنا بنشوف شريط فيديو بتسجل عليه كل اللي حصل، شريط كاسيت مسموع فيه صوت الشخص، اذا كان ده من البشر يبقى رب البشر اولى واجل، يديك الاحداث بالتفصيل في مشاهد واقعيه مسجله عند الملائكه التي تسجل كل صغيره وكبيره كما قال ربنا تبارك وتعالى. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبالرغم من كده برضه فيه ناس ربنا سبحانه وتعالى يعرفهم بذنبهم فينكرونه، يورينهم الكتاب فيكذبونه. ربنا سبحانه وتعالى ماذا يصنع بهم؟ انظروا ماذا يصنع بهم عندما يكذبون رب العزة والجلال ويكذبون كل شاهد وكل شهادة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يختم على أفواههم وينطق الله جوارحه، مبالغة في قيام الحجة عليهم لأنهم كذبوا، كذبوا بالكتاب. من أجل ذلك كتب الله الأعمال وكتب مقادير الأعمال وكل شيء أخفيناه في إمام مبين. الكتابة هي المرتبة الثانية من مراتب القدر، مراتب القدر العلم، الكتابة، المشيئة، والخلق. نتكلمنا عن العلم وتكلمنا أيضا في هذه المحاضرة عن الكتابة، سنقف إن شاء الله عندها ونلتقي بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة للحديث عن مشيئة رب العزة والجلال. المشيئة هي المرتبة الثالثة، بها يتم القضاء، ونفرق فيها بين القضاء والقدر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.